الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب خلق أفعال العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند التعرب بعد الهجرة. قال: باب التعرب بعد الهجرة. قال أبو عبد الله رحمه الله: وألقي بهذا العلم واعرض عن الجاهلين فيتفرقوا كتفرق أهل البدع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويذكر عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هم في هذه الأمة. حدثنا موسى عن وهب. هذا استطراد في منتصف الكلام في مسألة الإعراض عن الجاهلين والبعد، وعرفنا أن الإمام رحمه الله يعني قد لاقى من هذه المسألة ما لاقى، فكان يعني تقع له، فكان يتسلى ويعظ مخالفيه. وقد روي عنه أنه تمنى الموت ودعا على نفسه وقال: اللهم أنها قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. وهذه الحال، حال تمني الموت بعد الشدة، بعد البيان والامتحان خوفا من الفتنة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمني أن أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن تمني الموت خوفا من الفتنة ليس من هذا الباب. وعليه حمله قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا على نفسه بهذا كما في موطأ مالك: اللهم أنه قد كثرت رعيتي وكبر سني وضعفت قوتي فاقبضني إليك. وعلي بن أبي طالب أيضا دعا على نفسه بالموت فقال: اللهم أنهم قد منعوني أن أحكم فيهم بكتابك، اللهم أني قد مللتهم وملوني، اللهم كذا. فدعا على نفسه أيضا. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا ما لا يعني لم يذكر عنه أثناء المحنة تمني موت، ولكنه بعد رفع المحنة وما حصل له من علو الذكر خشي من الفتنة وكان يتمنى الموت كل يوم رحمه الله تعالى. وهذا البخاري حصل له هذا. عمر بن عبد العزيز ثبت، والله ثبت أنه كان يتمنى هذا. هذا من باب الخوف من الفتنة لا من باب الجزع الذي يعني يصيب بعض ضعفاء الإيمان أو يعني من باب الضر، وإنما يخاف المرء منهم على نفسه من الفتنة، يخاف أن يصبوا إلى الناس ويتكلم بالباطل فيهدم ما كان منه، لأنهم كانوا على حال شديدة من المراقبة، لم يكن المرء منهم يغتر بما سبق له من الحسنات. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: أترى ما كان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجهاد وكذا وكذا؟ فقال، فذكر له موسى كلاما فقال: وددت أني أنجو منه كفافا لا لي ولا علي. عمر هذا الذي فعله من فتح فارس والروم وتدوين الدواوين وتعريف العرفاء ونشر العدل، ويعني رسم معالم الدولة الإسلامية كما يقال بشكلها الشديد، حتى أنه يعني يذكر الشعبي عن علي رضي الله عنه كما رواه يعني بعض الأئمة منهم يحيى بن آدم في الخراج، أن علي لما جاء الكوفة قال: ما كنت لأحل عقدة عقدها عمر. كان الأمر سبحان الله، الأمر يعني استتب على ما قضى به عمر. ولهذا مثلا لا يذكر عن عثمان شيء كثير في مثل هذا، ومع هذا سبحان الله رضي الله عنه يتمنى أنه لو نجا من هذا كفاه لا له ولا عليه. وأما الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان فيه من الذب عن الدين في بدايته، ومن الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ويبشرهم بالخير ويبشرهم بأنهم على خير، لا هذا احتسبوا وهذا فرحوا به واطمأنت إليه نفوسهم وفرحوا بكل ما حصل منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الخير، وأما ما بعده فلا يعلمون ذلك العلم الذي كان في أمرهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وسيرجع الآن قد يتكلم في البث السابق قليلا يعني. حدثنا موسى عن وهب عن داود عن الشعبي في بيع المصاحف أنه لا يبيع كتاب الله إنما يبيع عمل يديه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال اشتر المصحف ولا تبع. تقريبا يعني اتفاق الصحابة كما نقله عبد الله بن شقيق على أن المصاحف لا تشتر لا تباع، وإنما جاء جوز بعضهم الاشتراء دون البيع. ولماذا؟ لأنه كلام الله لا يقدر بثمن، وهذا فيه رد على الجهمية، لأن كل وكان السلف يريدون ما قيل في تعظيم المصاحف منه مثلا لا يمسه إلا طاهر وغيره في الرد على الجهمية في بيان هذا كلام الله، في الرد على الجهمية الأشعرية الذي يقول ما بين أيدينا هذا إيش؟ هذا ليس كلام لله. فطبعا الإمام لما قال طاووس إنما يبيع عمل يده، فطاووس إيش يعتبر عمل اليد إيش؟ طاووس الشعبي. وإن كان مذهب الشعبي هذا في بيع المصاحف خالف الذي عليه عامة الصحابة، لكن الشاهد أنه قال إنما يبيع عمل يده، فعمل فعل العبد مخلوق، ولكن ما في المصحف كلام الله، هذا المراد التفريق بين فعل العبد. قال بكير بن مسمار أخبرني زياد مولى سعد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال لا أرى أن نجعلها متجرا ولكن ما عملت يداك فلا بأس. وهذا فيه راوي مجهول، هذا زياد ويخالف الثابت المشهور عن ابن عباس في النهي عن البيع. حدثنا إسحاق عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا لا نرى بأسا أن يبيع المصحف ويشتري بثمنه مصحفا هو أفضل منه، ولا بأس أن يبادل المصحف بالمصحف، فرخص في شراء المصحف. يبيع المصحف بهذا الشرط، وإن كان هذا رواية ليث تخالف أيضا مشهور في مسألة البيع عن ابن عباس. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا الصباح العبدي أنبأنا عبيد الله بن سليمان سألت سعيد بن المسيب عن كتابة المصحف فقال ولا بأس قد كان فتى ابن عباس يكتبها بالمئة. يعني يأخذ أجر على كتابة المصاحف، هذا المراد، يأخذ أجر على، فأفتى بفعل غلام ابن عباس. حدثنا إبراهيم بن موسى بن هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ابتياعها أحب إلي من أن أبيعها. ابتياعها عن شراءها. وقال ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيع المصاحف إنما هم مصورون يبيعون عمل أيديهم. أي والأعمش أصلا هذه رواية تخالف، والأعمش لم يسمع من سعيد جبير إلا أربعة أخبار فقط، والثابت عن ابن عباس خلاف هذا. ويذكرون عن علي رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، ففرق بين أصواتنا وبين القرآن الذي هو كلام الله. حدثنا إبراهيم بن أبي حمزة الزبيري حدثنا ابن أبي إبراهيم بن حمزة، هو إبراهيم بن حمزة وليس ابن أبي حمزة، على أنه ما ينبغي أيضا تقول أصواتنا بالقرآن مخلوق، لا تذكر شيء تقول بالقرآن، لا قل فعل العبد مخلوق، أما تقول بالقرآن فكأنه تدخل القرآن، فهذا باب تجاهه. حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ما أذن يعني ما استمع. وذكر النبي لأن الأنبياء هم أعلم الناس بكلام الله، فالله عز وأوعى الناس قلوبا، والله عز وجل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالله عز وجل يحب الصوت الحسن ولكن مع ماذا؟ مع فهم القلب، لا مع لا أن يتغنى الإنسان فقط هكذا، وإلا ما فائدة ذكر النبي هنا؟ ذكر النبي هذا الأمر. وحدثني يحيى بن يوسف حدثنا عبيد الله بن عمر عن إسحاق ابن راشد عن الزهري عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن. قال أبو عبد الله وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. وحدثنا محمد بن خلف أبو بكر حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وحدثني أحمد بن حميد حدثنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أبا موسى يقرأ فقال كأن هذا من أصوات آل داود. حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا يزيد بن المقدام عن مقدام بن شريح عن شريح حدثني أبو هاني بن يزيد قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء يدخلني الجنة قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وقال ميسر مولى فضالة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد أذنا إلى رجل حسن الصوت القرآن. عندي هكذا فلا بالقرآن حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته القينة المغني. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بريدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقى الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنتظروهم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي عن الأعمش سمع طلحة بن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بهذا وحدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن طلحة مثله وحدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت طلحة اليامي سمعت ابن عوسجة سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن بن عوسجة وكنت أنسيت زينوا القرآن بأصواتكم حتى أذكرنيها الضحاك بن مزاحم. حدثنا محمود حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني طلحة سمعت عبد الرحمن عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن مثله ويروى عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قرة بن حبيب حدثنا شعبة محمد بن طلحة عن طلحة قال سمعت عبد الرحمن عوسجة عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبد الله وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم ولا ريب في تحقيق مزامير آل داود وندائهم لقوله عز وجل وخلق كل شيء وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تخليق ولا ريب في تخليق مزامير آل داود يعني أصواتهم وندائهم صوتهم لا شك أنها صوته فعل العبد مخلوق لا شك صوت القارئ والكلام كلام الباري. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب في المسجد فيتفرق هنا فرقة وهنا فرقة وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا فقال عمر أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني أما والله لأن استطعت لو غيرا فلم يمكث إلا 3 ليال حتى أمر أبيا فصلى بهم. والله أثر طيب هذا يقول نوفل بن إياس مجهول يقول الذهبي يقول الطبري غير معروف في نقلة العلم والآثار وقد ورد حديث أنهم يقدمون الرجل ليس بأفقههم ليغنيهم وإن كان ظاهر إسناد النظافة إلا نستنكروا جوزقان والذهبي ولا يحتاج بحث. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال لي عبد الله اقرأ وكان علقمة حسن الصوت فقرأ فقال عبد الله رتل فداك أبي وأمي وقال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وقال الذين يتلون كتاب الله وقالوا ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وقال يتلونه حق تلاوته وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال يتلون آيات الله آناء الليل وقال أبو عبد الله رضي الله عنه فبين أن التلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن الوحي من الرب ومنه قول عائشة رضي الله عنها ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى فبينت رضي الله عنها أن الإنزال من الله وأن الناس يتلونه. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الإمام أحمد أنه لا يطلق أن التلاوة هي المتلو طبعا هذا جزما لأنه لا يخلط بين فعل العبد ولا يطلق أيضا أن التلاوة غير المتلو لا يطلق أيضا التلاوة غير المتلو وإنما يستبيل لأنه قد يريد الشخص التلاوة غير المتلو ويريد أن أن يريد القول بخلق يريد أن القول بخلق القرآن أو أن أفعال العباد غير مخلوقة على حسب مراد القائل، ولكن يستفصل ففعل العبد مخلوق وكلام الله غير مخلوق. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث. فمن الناس من يطلق التلاوة هي المتلو، ويريد أن أفعال العباد مخلوقة وأيضا متلو مخلوق. طيب يعني عشان وقت التلاوة هي المتلو. ومن كثير متأخري الحنابلة مثل ابن أبي يعلى وابن أبي ثمانين يقول التلاوة هي المتلو لكي يقول له في القرآن غير مخلوق، وهذا أيضا فيه نظر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعقم بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله من حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قال، وكل حدثني طائفة من الحديث، قالت فاضطجعت على فراشي وأنا أعلم حينئذ أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى ولا شأني في نفسي، كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، فأنزل الله الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر آيات كلها. حدثنا عبد الله حدثني يونس مثله ورواه صالح وابن إسحاق وفليح عن ابن شهاب نحوه، وقال أبو عبد الله وقال الله عز وجل لأن اجتمعت الجن والإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولكنه كلام الله تلفظ به العباد والملائكة. وقد بين ذلك ما حدثني أنت شسمع سلسلة في أخطاء وقد بين ذلك ما حدثني به عبد العزيز بن عبد الله حدثني ابن أبي حازم عن أبي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أحب فلانا، فينادي بها جبريل في حملة العرش فيحبه أهل العرش فيسمع أهل السماء السابع لغط أهل العرش، وذكر الحديث وقال فإنما يسرناه بلسانك، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر. وهذا حديث جليل فيه إثبات العلو فيه إثبات الكلام بالصوت وحرف، كل حديث جليل سبحان الله أو في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. حدثنا به آدم حدثنا شعبة حدثنا يزيد الرشك سمعت مطرفا عن عمران بن حصير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يزيد حدثني ابن مطرف بن عبد الله عن عمران رضي الله عنه. مطرف بن عبد الله حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. حدثنا سليمان حدثنا يزيد عن مطرف عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. حدثنا أصبغ أخبرني بن وهب عن عمر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما قدر له. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عاصم بن عبيد الله سمعت سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كل ميسر. حدثنا حجاج حدثنا شعبة بمثله. حدثنا علي بن حفصن بن عبد الله أخبرنا شعبة أخبرني عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالما سمعت أبي سمعت من حديث من حديث من حديث ابن عمر فيه عاصم هذا متروك، لكن من حديث عمران لا أقوى خرجوا مسلم كل ميسر لما خلق له. وبالزبير مسلم عاصم عبيد ما أبو الزبير من الزبير عن جابر جابر حديث جابر نذكر صحابي عاصم بن عبيد الله حدثنا علي بن حفصن بن عبد الله أخبرنا شعبة قراته أخبرني عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالما سمعت أبي سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شعبة أحيانا تقع منها كل ميسر لما خلق له. وتابعه وندر والجدي عن شعبة وقال الله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله هو العمل. حدثنا علي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن ثوبان حدثنا أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن خامر قال سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول إن آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله وأفضل؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. يقول الحين واحد يقول كيف يعني الآن جعل العمل كلام هذا ما هو مثل شباب؟ لا أبدا، وهذا يدخل في عموم العمل، ولكن مذهب شبابه أن من قال فقد عمل يعني أغناه هذا عن العمل أو صار مؤمنا كاملا الإيمان أو كذا، أو كما يقول بعض الناس من لم يعمل يكون كافرا، وإذا قال فقد عمل، فأدخل بهذا المسمى يعني أثناء التفريق بين الإسلام والإيمان يدخل الشهادتين في العمل المرادة بكلام السلف، فيكون دخل من مذهب شبابه. نعم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو ياس، سمعت عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هو على ناقته أو جمله ويتسير به وهو يقرأ سورة عبد الرحمن بن ثابت، هذا أصلا والله فيه كلام خصوصا في روايته عن أبيه عن مكحول. نعم. يقرأ سورة الفتح ومن سورة الفتح قراءة اللينة وهو يرجح. حدثنا مسلم بن إبراهيم رجع أنه يقول هذه وهذه كانت في السفر يعني وعند السرور إيه، ولم يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في مكان آخر. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح ورجع فيها وقال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة بهذا، وقال أبو عبد الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن قراءة، قال الذي إذا سمعت ورأيت عليه أنه يخشى الله عز وجل. وهذا أقوى شيء فيه مرسل طاووس هذا الخبر، أما أنه يصح متصل فلا. ويذكر عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي. جيد أنه مرض قال يذكر ولا هو ضعيف، ولا الحديث الثابت إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، هذا هو غلط فيه بعض الضعفاء وجعله خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. نعم. وقال الله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال واذكر ربك. الآية الأولى ليست عندي وذكرها ابتداء سابقا فمناسب أنه ما يكررها ما في إشكال. نعم. وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. ليش كيف موجود عندك؟ خفية هي بالمصحف وخيفة ولا خفية؟ خفية بالمصحف؟ ايه ضرعا وخفية، ما ادري عاد حاطها عندي كاتب وحاطها برسم المصحف وخيفة. اي اي في الأعراف، الأعراف 205 أعراف اليوم انت خفية خفية حاطة كاتبة عندي وخيفة يمكن قراءة فراح حاطة عاد واحد من الأعراف ما فيها 205 ايه ما فيها فيها ما يحتاج آخر آية بس استغربت أنا وخيفة ما في آية وخيفة غلطتونا واحد وسمع وخيفة ودون الجهر من القول. وسمع عمر معاذ القاري يرفع صوته بالقرآن فقال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لصوت الحمير. هذا الأثر من وقف عليه؟ عندك مخرج المحقق عندك؟ متجنب. ما خرجوا ما تكلم عليه؟ نهائيا ولا عرض له. وحتى المحقق عندي ما ما ما ما ما أعرف ماش خلني. الظاهر إنهم مو لقينا. حدثنا مسدد، حدثنا معتمر، سمعت أبي، سمعت أبا عثمان يقول ما سمعت صنجا قط ولا بربطا ولا مزمارا أحسن صوتا من أبي موسى إلا فلانا إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. أبو عثمان النهدي هذا تابعي مخضرم، هذا صحيح. ويذكر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله نواخذ بما نقوله كله يكتب علينا، قال وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب حدثني أبو هانة عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم. قال أبو عبد الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة، بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع. وقال وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وأجهر وأخفى وأمهر وأمد ألين وأخفض من بعض. ففسر جماعة من السلف الهمس ووضع الأقدام يعني حركة الأقدام. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر والذي يشتد عليه له أجران. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. حدثنا سليمان بن حرب أبو النعمان قال حدثنا جرير مثله وقال يمد صوته مدا. حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام عن قتادة سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. تكلمنا على هذا الحديث في دروس الفضائل وذكرنا أن الدارقطني أعله. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد يمد بها صوته. وقال أبو عبد الله فأما المتلو فقول الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ولا شك أن المقرو أن الذي في المصاحف كما ذكرنا المكتوب بين السطور والمحفوف في الصدور غير مخلوق. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثنا عمر. ما هذا القرآن؟ يعني في فسره البخاري، فسره ابن بطة أيضا، وحتى أحمد في المناظرة لما قال على تشكل بعض الآيات قال هذا عمل العبد عن صاحبهما، عن صاحبهما. القرآن من صاحبه؟ الله عز وجل، الله عز وجل المتكلم به، أو عبيد القاسم. إيه، فقول صاح قرينا أن ما المراد بهذا؟ مراد قراءة فعله، هو فعله. فأحمد فسر هذا في المناظرة في الردع الجهمية، وهذا البخاري يعني يقول هذا الكلام أيضا. عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال أبو عبد الله هو اكتسابه وفعله. قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جرير بن حاسم بن حازم عن الحسن عن صعصعة عم الفرزدق أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فقلت حسبي قد علمت فيما الخير وفيما الشر. وقال ابن مسعود إن إذا حدثناكم أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله وقد دخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها. قد بين الله ذلك قولا للمخلوقين حيث قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأخبر أن العمل من الحياة ثم بين خلقه فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل العلم على قول الله إن الله لا يتكلم وإن تكلم فكلامه خلق، فقالوا إن القرآن المقروء بعلم الله مخلوق، فلم يميزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء. وقد رفع أبو بكر صوته بقوله أتقتلون رجلا. طيب، وقد بينا أن كل الجهمية يعني بما فيهم الجهمية الأشعرية أنهم يفسرون قول يفسرون كلام الله بما لا يستقيم مع المعروف في لسان العرب من الكلام، فيجعلون الكلام هو الخلق منهم أنه يخلق شيئا في سواه فيكون هذا كلامه سبحانه وتعالى وليس هذا معنى الكلام. وأما الأشعرية ففسروا الكلام غير المخلوق بالعلم، فقالوا يعني بالعلم عندهم، فالكلام النفسي قالوا شيء في نفس الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت ولا فيه وليس عليه شيء من سمات الحدوث ولا ولا ولا، ففسروه بتعريف العلم عندهم، ولا فرق على التحقيق بين ما أثبتوه من العلم وما نفوه وما أثبتوه من الكلام. أيه. وأما مسألة يعني التلاوة والمتلو فهذا يقال فعل العبد مخلوق وكلام الله غير مخلوق. حدثني به عياش بن الوليد الرقام، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة، حدثني عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال ما علمت قريشا هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاختطفه ثم رفع صوته فقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فقال والذي نفسي بيده لقد أرسلني ربي عليكم بالذبح، فقال أبو جهل يا محمد ما كنت جهولا، فقال وأنت فيهم. وقال الأعمش عن سفيان عن أنس رضي الله عنه أرسلني إليكم بالذبح، وهذه رواية سبحان الله النبي هذا في مكة يقول لهم أرسلني ربي إليكم بالذبح، وهذا إلى الآن ما فرض الجهاد. بعد هذه يكون لنا وقفة معه إن شاء الله. جابت وقفة؟ هي سناد حسن. وقال الأعمش عن سفيان الناس رضي الله عنه فقام أبو بكر محمد بن عمرو يتقون روايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يعني هنا ما لم تأتي جادة أبو سلمة عن عمرو بن العاص، فكانت يعني فلعل هذا يعني قرينة حفظ. فقام أبو بكر فجعل ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هو عبد الله بن عمرو وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله فالمقروه وكلام الرب الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أما مذهب الكلابية الذين ابن حجر ينسب البخاري لهم أن المقروه هذا ليس كأمر الله، هذا حكاية عن كلام الله. لاحظ هذا فرق جوهري، يعني يفيد أن الرجل لم يكن على مذهبه. واللفظية بدأوا الذين قال لفظ بالقرآن مخلوق بدأوا ما حصلت فيه إشارة إلى مذهب الكلابية، وبعد ذلك لهذا الكلابية دائما يتكئون على بعض اللفظية، فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، يريدون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، ويقول هو كلام الله غير مخلوق، فإذا سألته ما كلام الله يفسره لك بكلام نفسي كلام قديم. إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأن فعل العباد غير مخلوقة، وهذا خلاف علم المسلمين إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويه. هم المعتزلة لا يصرحون به يقول فعل الله مخلوق، لكن جاءوا إلى كلام الله وقالوا هذا هو خلق من خلقه. نعم، وأفعال العباد غير مخلوقة لله. كان مجوسيا ادعى الإسلام فقال الحسن أهلكتكم العجمة. حددنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن زيد النميري عن الحسن وقال همام عند المحقق يقول زيد النميري هذا مجهول تفرد عنه حماد، يعني هذا يمشي أصلا، حتى حماد كان عنده انتقاء في شيوخه. يقول زيد النميري ضعيف، يروي عن حسن البصري أصلا، يعني يروي الكلام عن حسن. وقال همام عن قتادة كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام قال الله تعالى. طيب هذا البخاري كأنه يشير إلى تبرئة قتادة من تهمة القدر، وقد وردت عدة آثار تثبت عليه هذه التهمة، ويبدو أنه قال بهذا تارة ثم رجع. وقد روى ابن أبي حاتم في عفو عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أنه قال من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، وفسر الجبار بأنه الذي يجبر العبد عباده على ما أراد، يعني معنى التقدير. فظاهر هذا أن قتاده يثبت القدر، ولهذا يعني شاع ذكره في كتب الأئمة، فإنه فيما يبدو أنه يعني صح عنه الرجوع عن القدر. وأما قوله في الجاهلية والإسلام، فلأن قتاده أصلا كان معروف جدا بمعرفة أخبار الجاهليين، حتى أن أهل الأدب كانوا يأتون إليه، كما ذكر ذلك الجمحي في طبقات فحول الشعراء، وأنه كانوا يأتون يسألونه يقول له من قتل جحدر، هذا المعارك اللي حصلت زير سالم وكذا، فقتادة يجيبهم يقول لهم فلان وفلان. فكان جاء بعض المحدثين قال ما أحسن هذا، فقال له قتادة لا، عد إلى ما كنت عليه، يعني خلينا في الفقه والحديث أحسن من هذه الأمور، هذه نعطيها لأهلها. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فذكر إبلاغ ما أنزل إليه، ثم ذكر فعل تبليغ الرسالة فقال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا، فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول أنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة. حدثنا علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس والذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمتي فليبلغ الشاهد الغائب. وحدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزهراء سمعه من عمه بالأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب، وقال نظر الله امرئا سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها. وفي بلاغ العلم لمن فهمه إلى من هو أفقه منه يكون الأمر أهون من الفتية والفقه. ألو السلام عليكم. الحمد لله. إما أنا عندي ناس وقاعد أسجل. طيب. السلام عليكم. أما تقول لي تغديت ولا كليت ولا أي طيب جميل أنا أغلى ربع سنة وحدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزهراء سمعه من عمه بالأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوب قلت إلى ما تدعو فصعد في النظر وصوب قلت إلى ما تدعو وعما تنهى قال لا شيء إلا الله والرحم قال أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا ورأيت أن الناس سيكذبونني فقيل لي لتفعلن أو ليفعلن بك لا إله إلا الله الحديث هذا عظيم سبحان الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم بلغوا عني ولو آية هذا الذي دائما يستدل به جماعة التبليغ يعني يقول محمد حسان بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف جميل والله ما استطعت أني أتجاوز الدرس من غير أن ينقلها عن محمد حسان طبعا ولكن بلغوا عني حتى تستيقن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أما تذهب وتبلغ الأكاذيب والبواطيل فليس الأمر كذلك فأنت لا تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر والبلاغ أيضا يقولون السلف الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يجريهم على معاصي الله ولم يترك كتاب الله إلى ما سواه فمن الناس من ينتقي في البلاغ فمثلا تجده يأتي إلى ناس مسرفين على أنفسهم بالمعاصي فيجلس يحدثهم بالرخص بالرخص بالرخص بالرخص وبحديث الترغيب فيكون ذلك أدعى لأن يبقوا على ما هم عليه ويأتي شخص لأناس على طاعة أو على كذا أو بعض الناس حتى مع أصحاب المعاصي ويتكلم معهم كلاما فيه تقنيط ومن الناس من يدعو كتاب الله إلى ما سواه وكثير منهم يستدل بلغوا عني بلغوا عني ثم تجد أكثر كلامه القصص النبي قال بلغوا عني عنه هو صلوات الله وسلامه عليه لا قصصا ولا يعني الله المستعان قال أبو عبد الله وانتحل نفر من هذا الكلام فافترقوا عليه قال الزهري من قرأت. الله من الله رسالة لا ما قرأته قرأته قرأه؟ لا طيب ما قرأ قال وقال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم جميل هذا أثر ثابت عن الزهري قال أبو عبد الله وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا تقييد يصح فأضل بعضهم بعضا هذا في ثمن البخاري أن أهل الكلام وأهل الكلام علامتهم الافتراق وعلامتهم التدابر وكانت هذه علامة الحرورية حتى قال قتادة قال لو كان أمر الحرورية على صواب أو على حق ما افترقوا كل هذا الافتراق ثم بعد ذلك ظهر وهذه سمة أهل البدع حتى أن الرافض أنه بختي جمع كتابا ذكر 72 فرقة فقط في الرافض ولا شك أنهم أكثر ولهذا ذكر السمعاني في الانتصار لأهل الحديث أن أهل الحديث سمتهم الاتفاق في مقالاتهم وأهل الكلام قالوا العقل مقدم على النقل فقال لهم أهل السنة نرجع لعقل من؟ إذ أن عقولكم تفاوتت فمنكم من قال العقل يقتضي أن الله جسم لا كالأجسام ومنكم من قال أن العقل يقتضي أن الله ليس بجسم ومنكم من قال العقل يقتضي أن الله لا يرى ومنكم من قال العقل يقتضي أن الله يرى إذ كل شيء موجود يرى ولكن إلى غير جهة ومنكم من قال كذا ومنكم من قال كذا لأن في متكلمين مجسمة وفي متكلمين فسبحان الله ومنكم من أخذه العقل إلى أن صار وعيديا يرى أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ومنكم من أخذه العقل إلى أن صار ملجئا ومنكم من أخذه فكان فيعني الأمور فالعقول تتفاوت نأخذ عقل من حتى من اللطائف أنه الجبائي أبو علي له فرق وولده عبد السلام اللي هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي أبو هاشم له فرق يسمونه باشمية فرقة الجبائي تكفر فرقة البهشمية فرقة على مسائل كلامية خفية غريبة. والله لو رأيت المسائل التي ذكر أن الأشعرية والماتريدية اختلفوا فيها بعض المسائل ما تفهم إيش المراد وإيش المطلوب إلا بكلفة وعنى، لأن هذا الكلام أخذه. ولكن لو اعتصم بكتاب السنة تقول طيب هنا خلاف بين الفقهاء أقل بكثير من خلاف هؤلاء، بل أكثر مسائل الفقه بين السلف اتفاقية. لكنك إذا أخرج خلاف أهل الرأي والسلف إذا بلغهم الحديث قل خلافهم جدا، فخلافهم مبني على ماذا؟ على إيش؟ على بلوغ حديثه وعدم فقط. يعني حتى لو اختلف مثلا شخص أثبت صفة وشخص نفاها، اللي نفاها لم يأته دليل، واللي أثبتها جاءه الدليل. لكن أهل الكلام يقولون نرجع إلى العقل، كل الناس عقلاء، ومع ذلك الخلاف شديد جدا، فما أنقذ الأمة من خلاف. وقال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني هذه قاعدة في تمييز الباطل من الحق، أنك تجد صاحب الباطل دائما متناقض دائما. فأهل الكلام بهذا الكلام ما أنقذونا منه، يعني تركوا الكتاب والسنة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، تركوا الكتاب والسنة وما فيها من الهدى فجوزوا بعكس مقصودهم. وهكذا كل إنسان يترك ما في الكتاب والسنة، وإذا مثلا شخص يريد أن يرقق قلبه بالقصائد والقصص يجازى بعكس مقصوده، يصير قاسي القلب. وناس أرادوا أن يدعوا للإسلام على غير طريقة السلف يوزوا بالعكس، صاروا منفرين من الإسلام. وناس أرادوا أن يذبوا عن الدين وعن العقيدة وعن التوحيد بعلم الكلام. ولهذا مثلا تجد النووي يقول في المجموع يقول من البدع الواجبة تعلم علم الكلام للرد على أهل البدع. سبحان الله، وكأن الكتاب والسنة ليس فيهما كفاية. هؤلاء دفعهم إلى ما وقعوا فيه الجهل بالكتاب والسنة وسوء الظن بالكتاب والسنة. والله أن من تجهم بعد أن صار عالم بالكتاب والسنة لعندي أسوأ حالا من هذا الجاهل بالكتاب والسنة. يعني أمثال الجويني والغزالي والجهلة، الجهلة حقا بالكتاب والسنة من وجه يكونون أعذر من أولئك الذين كانوا مبرزين بالحديث. إذ كيف؟ لهذا كلمة الشافعي بليغة، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. لما؟ قال وفيقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على حتى في الوعظ ذكرنا كلمته ولم يترك كتاب الله إلى ما سواه. هذا المنهجية، تريد أن تدعو إنسان، تريد أن ترد على مبطل، تريد أن لابد من الكتاب والسنة. حتى أن الإمام أحمد قال من رد على أهل الكلام بالكلام فهو مبتدع، من رد الباطل باطل. قال حتى يرد الكتاب والسنة، اللي رد بالكتاب والسنة ثم ألزمهم بعض الإلزامات فيما بعد على أصولهم هذا شيء آخر. لكن من الناس من هكذا مثل ابن كلاب والأشعري، إيش كانت طريقتهم ابتداء؟ كان طريقتهم أنه نرد، وللأشعري جزء مطبوع في أن علم الكلام بدعة حسنة، وجزء مطبوع إيه هذا من الكلام، يعني من الكلام الفارغ اللي هلك فيه أقوى. وكنت يعني تكلمت في هذا المسألة ببعض المقالات. ابن تيمية أثناء ردود على المتكلمين، بل هو صاحب الكلمة المشهورة التي قال فيها أن علم المنطق لا ينتفع به بليد ولا يحتاج إليه ذكي. وقال وذكر كلام السلف في أنهم يرون أن من رد في درء التعارض أن من رد الكلام بالكلام فقد رد باطلا بباطل، وأن الهدى بالكتاب والسنة، وإنما نظر في كلامهم لنقضه بعد أن تشبع بعلوم الكتاب والسنة، ثم صار يقرر باستمرار أن هؤلاء مآلهم إلى ضياع وإلى حيرة. ولهذا في النبوات ينقل كلمة الإمام أحمد علماء الكلام زنادق. وفي هذا الرد على ذاك الجاهل، الجاهل حقا، وإن كان يعني كثير المحفوظات محمد الحسن والددي الذي يقول علم الكلام مثل علم أصول الفقه مثل علم الحديث، يجعل العلم الذي اتصل بأرسطو وجالينوس وفيثاغورس كالعلم الذي اتصل بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا رجل جاهل، هذا رجل ما يعرف العلم. يكفيك في علم الكلام ليس عندك إسناد، لا تستطيع أن تستدل أن ترتقي بإسنادك لأبي بكر أو عمر أو أو أو. يقول شخص النحو وكذا، هؤلاء كانوا يعرفونه يتكلمون به، له أصول عندهم، لم ينظموا هذا التنظيم، ولكن هذا كلام. أما علم الكلام جوهر وعرض، لهذا يقول ابن عقيل كما نقل ابن تيمية في درء التعارض، قال أنا أجزم أن أبي بكر وعمر ماتوا ولم يعلموا الجوهر والعرض. فمن ظن أن العلاف وابن علية والأصام وكذا خير له من أبي بكر وعمر، فقد ظل سواء السبيل. الله عز وجل يقول فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الفرقة الناجية من الجماعة يكتبون، الفرقة الناجية طه منصورة أشعرية والماتريدية حتى يعترفون. البيجوري في شرح جوهر التوحيد الذي درس في المعاهد الأزهرية يقول واضع علم التوحيد أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. إذا المسلمون ما كانوا موحدين قبل ذلك، يعني واضع علم التوحيد أو موحدين على جهل. ولهذا لما تكلم بعض المتكلمين بقضية إيمان المقلد وما سواه قال له شخص اسكت، هو كان المهاجرون أنصار كفارا؟ وهل كان السلف على سعة علومهم عاجزين عن الرد على أهل الباطل حتى يأتي هذا علم الكلام؟ واليوم سبحان الله تدخل مداخل، فمن الناس من يقول ولا يمكن ندعو الكفار إلا بالإعجاز العلمي، ويدخلوا ثم يحرفون كلام الله من أجل ما يسمونه بالإعجاز العلمي. وهكذا من الناس من يقول لا يمكننا أن نصل إلى الدولة الإسلامية إلا عن طريق الديمقراطية، وتحرف نصوص ويحصل كذا ويبدل الدين ومن أجل نظهر الديمقراطية من الإسلام. وهذا كان كتب فيها مقال قديم، ما أدري هو قديم، أهل البدع والغاية بر الوسيلة. هذا كلهم يصيرون على الغاية بر الوسيلة، سوء ظن بالكتاب والسنة. ومن أين جاء سوء الظن هذا؟ من الجهل. حتى بعضهم يقول هذا صحيح البخاري، هذا ما هو كتاب عصري أبدا، هذا وحي النبي، هذا وحي وحي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو منزل هذا الكتاب الله عز وجل، والموحي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الله عز وجل، وهو الذي بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. أنت لا تتكلم عن هذا عن نتاج بشري. فسبحان الله، يعني هذه مسألة كبيرة يعني ذات شجون، دعا إليها كلام أبو عبد الله رحمة الله عليه. قال أبو عبد الله وانتحل نفر من هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح. إذن هناك تقليد صحيح يصح؟ إيه هناك تقليد يصح في كلام السلف، ما يدلون التقليد مطلقا، إنما ورد في بعض الكلام لا تقلدني على نفس. أما التقليد كما ذكرنا في دروس عقيد الحر، إنه لما ذكر التقليد أراد التقليد ما هو؟ اللي هو اتباع كلام السلف وإلا بتعرف وجهته، فهذا تقليد محمود. ولهذا يقول البربهاري إنما الدين بالتقليد، يريدون بهذا التقليد هذا المعنى. فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة وذكر إسناد، وكلهم من عند غير الله إلا من رحم ربك، فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا أراد الله أن يلبسهم شيئا ويذيق بعضهم بأس بعض فلا مرد له، فهم في ريبهم يترددون. ووصفهم جهلا وجعلهم جهلا. كما حدثني الأويسي عن ابن أبي الزناد، عن أبي الزناد أبيه، عن أبيه، عن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن أبي، لا عن أبي الزناد، عن أبي بس. عن أبيه لا يقيمون على أمر وأن أعجبهم إلا نقلهم الجدل وإلى أمر سواه، فهم كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلال. وهذا حالهم، هذا حالهم. انظر إلى أئمته الغزالي 4-5 أطوار، إيش اسمه هذا الجويني أطوار، غيره أطوار، سبحان الله. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون أو هذا أيسر. قال أبو عبد الله وحرم الله عز وجل أهل الأهواء كلهم وحرم الله عز وجل أهل الأهواء كلهم أن يجدوا أن يجدوا عن أشياعهم أو بأسانيدهم حكما من أحكام الرسول أو فرضا أو سنة من سنن المرسلين إلا ما يعتلون بأهل الحديث. إذا بدا أين يجدون ما أين يجدون الله لا داخل العالم ولا خارجه؟ أين يجدون الله ليس بجسم؟ ها؟ أين يجدون لا جوهر ولا عرض؟ أين يجدون تعالى عن الحدود والغايات؟ ما يجدون في النصوص إلا نقيضها. ما أين يجدون منزه عن الأغراض؟ أين يجدون منزه عن الانتقال؟ أين يجدون من هذا الإلحاد وهذا الركام الخبيث الذي ما استحوا أن يجعلوا في حواشي على في تفاسيرهم على كتاب الله عز وجل وفي حواشيهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفشوها في الأمة؟ أين يجدون شيئا من هذا؟ لا يزيد ولا ينقص في الإيمان. أين يجدون إرجاءهم؟ أين يجدون هذا البلاء المبين؟ ما يجدون شيء من هذا، ما يجدون. بل بل بل والله غلاة الشيعة ربما وجدوا أخبار باطلة يستأنسون بها. أما هؤلاء فكما قال ابن تيمية في الذين يقول لا داخل العالم ولا خارج، قال لا يجدون خبر منقول عن النبي هؤلاء الجهمية. يقول بقية أهل الأهواء المرجئة أو غيرهم ربما استدلوا بعض الأخبار التي فهموا على غير وجهها ويتركون ما هو أوضح منها. يقول أما هؤلاء فلا تجد كلمة منقولة عن النبي تفيد ما منقولة عن النبي مطلقا، حتى ما تجده بين يدي اليهود والنصارى لا يخدمهم. كالذين جعلوا القرآن عظيم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فمن رد بعض السنن مما نقله أهل العلم فيلزمه أن يرد باقي السنن حتى يتخلى من السنن والكتاب وأمر الإسلام أجمع. والبيان في هذا كثير، والبيان في هذا كبير عندي، وهذا الله يبارك لك يعني فعلا. ولهذا كان الذي يقول والذي فمن رد بعض السنن مما نقله أهل العلم فيلزمه أن يرد باقي السنن. فيأتيك شخص يقول يقول فلان يعني عنده بعض التأويلات لأحاديث الصفات، ولو فرضنا بعض هو ما خلص عموم الصفات أولا، فهذا كالذي ردها أجمع ما يختلف. وحتى قال ابن تيمية رحمه الله قال أن من قدم العقل على النقل فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال الخليل بن أحمد يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليفهم. يا سلام، كلمة جميلة. الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب اللغة معروف، ينسب له كتاب العين، وهو صاحب العروض المعروفة، ويقال كان إباضيا وتابع على يد أيوب السختياني. ونحن على قول عمر حيث يقول إني قائل مقالة قدر لي أن أقولها، فمن عقلها وعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي. حدثني به يحيى بن سليمان بن وهب عن مالك ويونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك، قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم، هدانا وإياكم الصراط المستقيم وجنبنا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال أبي بن كعب بغيا بينهم، بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون له الملك والمهاب في الناس، فبغى بعضهم على بعض وضرب بعضهم رقاب بعض، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أقاموا على ما جاءت به الرسل، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، حدثني كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن يسار أحمد بن بشار. عندكم بشار؟ عندي يسار. يسار عندي صح يسار يسار يسار. عن قتادة من محمد بن يسار شيخ البخاري شيخ يعني عفوا شيخ العبد الله المبارك يسار يسار مو من المبارك. إذا هذا البخاري مو من المبارك. لا المبارك يروى عنه بواسطة واحد. لا هذا محمد البخاري. لا محمد مو بخاري. عن قتادة عن صفوان. المبارك مخرج أبو السبت. ابن محارز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما أنا أمشي معه إذ جاءه رجل فقال ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعته يقول يدنو من ربي حتى يضع عليه كنفه. قال فذكر صحيفته فيقرر بذنوبه. قال تعرف؟ فيقول ربي أعرف حتى يبلغ به ما شاء الله أن يبلغ. فيقول إني سترته عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد، قال الله، يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال ابن مبارك كنفه يعني ستره. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز، بين أنا مع ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مسدد، هذا الحديث فيه كلام الله عز وجل وكذا. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوان عن قتادة بهذا، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا السعيد وهشام، حدثنا قتادة بهذا، وقال آدم حدثنا الشيبان، حدثنا قتادة، حدثنا صفوان بن محرز عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا موسى، حدثنا همام، أخبرني قتادة عن صفوان سمع ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح، حدثنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا أبو هريرة رضي الله عنه فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا كان يوم القيامة يقال للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسلي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت؟ قال كنت أقوم به أنا الليل وأنا النهار، فيقول كذبت وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك. لا لا الوليد والله مو هو، يعني مو هو هذا، هذا الوليد غيرهم. صحيح هذا؟ والله هذا يعني عندي يقول شاهد لا بأس به، وأصلا له شاهد في الصحيح أصلا الخبر. قال أبو عثمان أخبرني علاء بن حكيم قال معاوية صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إلى وباطل ما كانوا وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو عبد الله ما يقوي قول الشعب في بيع المصاحف أنه إنما يبيع عمل يديه قول زياد بن لبيد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. حدثنا أبي عبد الله بن صالح، حدثنا الليث عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد ابن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير، حدثني عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع العلم، فقال له رجل الأنصار يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله كيف يرفع العلم وقد أثبت وعته القلوب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لا أحسبك من أفقه إلى المدينة، ثم ذكر له ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله، فلقيت شداد بن أوس بحديث عوف فلا أخبرك بأول ذلك فقال ألا أخبرك بأول ذلك يرفع، قلت بلا، قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا. حدثني يحيى بن بكير، حدثني الليث بهذا، وهذا كله ثابت. حدثنا خطاب بن عثمان، حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد ابن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقال زياد كيف يرفع العلم وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا فتياتنا. حدثنا عبد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل قال كنت مع أبي موسى وعبد الله. حدثنا من؟ عبد الله بن موسى عبيد الله الشيعي عن الأعمش عن أبي وائل قال كنت مع أبي موسى وعبد الله رضي الله عنهما فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم. يرفع العلم، طيب، وفي حديث آخر أنه من أشراط الساعة أن يفشو القلم، تفشو الكتابة تكثر، ولعلنا نراه هذا شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع العلم ويكثر الكتابة، لأن الكتابة ما هي علم أصلا، لأن فلان متعلم يعني إيش يعني أخوة يكتب، لا أبدا، فالعلم شيء غير هذا تماما، يعني هذا وسيلة فقط للعلم والتعلم، وهذا كله في التفريق بين فعل العبد وفعل الخالق. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل. حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة مثله ورواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه حميد بن عبد الرحمن وابو سلمة ويزيد بن الأصم وعبد الرحمن بن يعقوب وابو يونس وعياض بن دينار عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال عمر أبي أقرأنا وإنا لندع كثيرا من لحن أبي. قال سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله إذا لحن بالقرآن ما يصير كلام الله. حدثنا عمر بن مرزوق بأن شعب عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كأنه برا محل النزاع أصلا يعني. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت بمكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه من أنزله ومن جاء به. ولا تخافت بها عن أصحابك حتى يأخذوا عنك. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سب المشركون القرآن ومن جاء به فلا يحب ذلك المسلمون. وإذا خفض اشتد ذلك على أصحابه فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. حدثنا عمرو بن زرارة حدثني هشيم بن أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال ونزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكة وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعوا المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك أي بقراءتك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. رواه الأعمش عن جعفر بن إياس. حدثنا عمرو بن زرارة أنبانا زياد عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس حدثهم قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا من أجل أولئك يقول لا تجهر بصلاتك يتفرقوا عنك ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها مما يسترق ذلك دونهم لعله أن يرعوا إلى بعض ما يسمع فينتفع به. داود عن عكرمة وفيه ضعف شديد. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذا صلى جهر بالقراءة فكان المشركون يطردون عنه الناس وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا أخفى قراءته لم يسمع ذلك من يشتهي أن يسمعه فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. حدثنا إسحاق حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها ولا تجهر بصلاتك قال فسمعه المشركون فجاءوا إليه فنالوا منه فأنزل الله فليدعو الله أو يدعو الرحمن إلى قوله سبيلا. طبعا عمرو بن مالك يعني في رواية عن أبي الجوزاء نكارة وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة وإن كان مسلم خرج إلى أن غيرها طعن ولكن هذا في أخبار أخرى تشهد لصحتها هذه. نعم. حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا يزيد بن هارون بن سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن مالك النكري عن ابن الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت فجهر بالدعاء فجعل يقول يا الله يا رحمن فسمعه أهل مكة فأقبلوا عليه فأنزل الله قل ادعوا الذين قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث ما في الليث هو حدثني الليث خلاها كاتب الليث هي حدثني الليث حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث وراح قراها كاتب الليث ولا عبد الله ما أدرك أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين عبد الله لا كاتب الليث عبد الله عبيد الله خطأ ولم يمر عليهما والله انتم صالح انتم ساكتين لان طبعتكم فيها امور واجبه ولم يمر عليهما يوم الا وياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكره وعشيه فذكر الحديث فلم يكذب قريش بجوار بن الدغنه وقالوا مر ابا بكر فلم تكذب قريش او فلم تكذب يمكن فلم تكذب بجوار بن الدغنه وقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليقرأ ما شاء ولا يدين بذلك ولا يستعلم به. حدثنا حبيب المكير حدثنا الليث عن خالد الدغنة اللي أجار الصديق أبو ابن الدغنة اللي أجار الصديق ابن الدغنة عن خالد عن سعيد عن مخرمة بن سليمان قريب المولى بن عباس أخبره قال سألت ابن عباس رضي الله عنه كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال كان يقرأ في بعض حجره فيسمع من كان خارجا. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر القرآن أم يجهر؟ قالت ربما كان يسر وربما جهر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عمان حدثنا موسى بن أبي عاش حدثنا سعيد بن جبير عن العباس رضي الله عنهما لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد يعني يحركها ليحفظ، يحركها جبريل يقرأ عليه ويحركها ليحفظ صلاة الله السلام عليه. نعم. أنا أحركهما فحرك شفتيه فأنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال أجمعه في صدرك ونقرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن نقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عمان وجرير عن موسى بن أبي عائشة عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا. حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله لا تحرك به لسانك، فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يحرك لسانه إذا أنزل عليه، فقيل له لا تحرك به لسانك تخشى أن ينفلت، ثم إن علينا جمعه، ثم أجمعه في صدرك وقراءته، فإذا قرأناه يقول أنزل عليك فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه أن نثبته على لسانك. وحدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا موسى وكان ثقة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به الوحي حرك به لسانه، وصف سفيان يريد أن يحفظه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال أبو عاصم من بنى الشبيب لقيته بمكة حدثنا عكرمة عن ابن عباس لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاتبع مجمله وتفهم ما فيه. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ في سبع ولا تنثره. اقرأ في سبع ولا تنثره، هذا زائد عندي على الطبعة، وهذا آخر الجزء. طبعا شبيب بن بشر هذا تكلم أبو حاتم في روايته عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال أن عامة هذا الكلام كلام عكرمة، وهذا تجدون الكلام هذا في العلل، ولهذا وصفه البخاري بأنه منكر الحديث كما في علل الترمذي. نقف هنا هذا، وصل اللهم على محمد وعلى صحبه وسلم.